وهل يشترط التحنيك أن يكون بالتمر فقط؟ والله هذا هو يعني هذا هو الأصل أن يكون بالتمر. وإذا كان يعني ما فيه تمر يمكن أن يكون، لأن المقصود هو دخول الحلاوة يعني في جوفه من أول شيء. ومعلوم أن المدينة هي كثيرة التمر وطعامهم التمر وقوتهم التمر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الرواه مسلم صحيحه: بيت لا تمر فيه جياع أهله. نعم.